ننتقل إلى الدرس الآخر وهو الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. وقفت بكم في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما زلنا في باب عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أعظم الروايات التي مرت بنا وكلها عظيمة في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث الصحيحين وخرجه الترمذي في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل حتى تتورم قدمه. هذا من أعجب ما مر من الروايات في باب عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل حتى تتورم تنتفخ تتشقق قدماه الشريفتان صلى الله عليه وآله وسلم، فيراجعونه ويقولون: يا رسول الله، تصلي حتى تتورم قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فبماذا يجيب سيد العابدين والزاهدين سيد ولد آدم أجمعين؟ يجيب صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ الشكر يحتاج إلى عمل، اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. ذكر وشكر من أسباب دوام النعم وزوال النقم وثبات العبد على طاعة الله في سيره إلى الله. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. المحافظة على الصلاة ليست وأنت في مسجد رسول الله فحسب، بل خذ من نفحات وجودك في هذا المسجد الشريف عند القبر المكرم، خذ من هذه النفحات الإيمانية لبلدك ما تحافظ به على الفرائض والواجبات وترك المنهيات. ألا إن ترك المنهيات من أعظم العبادات، ألا إن ترك المنهيات والمكروهات والمبتدعات والضلالات من أعظم العبادات. دليل ذلك الحديث الصحيح، قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق المحارم، اتق المحارم. ها من يكمل الحديث؟ اتق المحارم وراء الترمس حتى لا نظلم من وراءه وراء. نعم، تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس. اللهم اجعلنا من أولئكم. مر بنا حديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي قاعدا، فإذا أراد أن يتم قراءته في صلاته قام، فإذا قام ركع وسجد قائما. هذا وجه من وجوه الصلاة، وجه أو وجهان من وجوه الصلاة: أن تصلي قائما، هذا للتطوع للتطوع للتطوع وليس للفريضة، وأجر المتطوع على نصف أجر القائم، أجر المتطوع قاعدا على النصف من أجر المتطوع المتنفل قائما. لكن ليس على الوجه الذي نراه الآن، في ظاهرة عجيبة صارت كسنة عند أقوام من غير تحديد جنس ولا لون ولا شكل ولا وطن ولا مذهب. بعض الناس كما ترون من يوم يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يصلي السنة، ما يسبح ولا يحمد ولا يكبر، يصلي السنة ركعتين قائما وركعتين جالسا ويكمل بعد كده جلوس. وقد يكون شابا وقد يكون صغيرا، ولكنهم تعودوا على هذا. هذا ليس من السنة. نعم هو جائز، ولكن هذا في الشطر الثاني ليس من السنة، وفي الشطر الأول أجزم فأقول على خلاف السنة. إيش الشطر الأول وإيش الشطر الثاني؟ سحورك يا صائم، ها الصلاة خير من النوم، ترى الوقت وقت خلاص، الواحد يبي يغمض عينيه ها وينسدح، ولذلك لابد من الإكثار من المناقشة والنوم. ها إيش الأمر الأول وإيش الأمر الثاني؟ ها ارفع صوتك. أولا أذكار الصلاة على السنة، وبعدين صلاة سنة، حتى ولو نص في مذهب من المذاهب، نص صاحب المذهب. صاحب المذهب ليس نبيا، صاحب المذهب ليس معصوما، العصمة ليست عندنا بل عند أهل الأهواء والبدع. الذين يعتقدون في أئمتهم العصمة وأنهم معصومون، عندما ما في عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. أما الأمر الثاني فنقول جائز، ولكن ظاهرة تكرار أداء هذه السنة وبكثرة ومن الكبار الشيبان والشباب والصغار ليس بسنة، وهي ظاهرة الجلوس، حتى ممن يقدر يجلس يصلي، فهل اعتقاده أن الجلوس لأداء السنة لورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة من السنة؟ إن اعتقد أن هذا الجلوس المتكرر سنة فليس بسنة. في فرق بين جواز التنفل من جلوس أحيانا لمرض أو لعارض أو لغير ذلك، وبين أن يجعل الإنسان التنفل ركعتين قائم وركعتين جالس عقب الصلاة سنة. هي سنة فعلية، لكن اصبر في ضابط عند علماء الحديث، يقولون تطبيق السنة على غير وجه مسنون يحول السنة إلى بدعة، يحول السنة إلى بدعة. إجابتك للمؤذن أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه الإجابة لا غبار عليها، لكن عندما تقرن هذه السنة، قول هذه السنة بالمسح للإبهامين على العينين، تتحول السنة إلى بدعة، تتحول السنة إلى بدعة. فتطبيق السنة، احفظ هذا، على غير السنة يحول السنة إلى بدعة، يحول السنة إلى بدعة. قال الإمام الترمذي رحمنا الله وإياكم وإياه والمسلمين، حدثنا أحمد بن منيع ثقة حافظ من رجال الكتب الستة، وقد مر بنا من أدبياته ومن جلادته وعبادته أن أبا القاسم البغوي وهو حفيده يقول ينقلون عن جدي أحمد بن منيع أنه رحمه الله كان يختم القرآن كل ثلاثة أيام، يختم القرآن كل ثلاثة أيام، ولا تنقص في ختم القرآن عن ثلاث. إن قال قائل بعض الأئمة كالشافعي وفيما يروى عن أبي حنيفة أنه مرة دخل المسجد الحرام رحمه الله، وانظر إلى عبادة أولئك الأئمة حتى تعرف نفسك عندما تقايس نفسك مع تلك النفوس والهمم العلية. يقول دخل أبو حنيفة فيما يروى ولم أقف له على سند يبحث المسجد الحرام بعد العشاء، فصف قدميه أمام الكعبة فلم يزل يقرأ القرآن مصليا إلى قبيل الفجر ختم القرآن إلى آخر سورة الناس. وهذا إن صح فإنما يدل، ولا شيء إلا ويدل على شيء، يدل على أن أولئك الأئمة ما كتب الله لهم البقاء والخلود في الذكر والاشتهار وانتشار العلم إلا لما كانوا متعلقين قلبا وقالبا بالله رب العالمين. فاللهم ألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي ثقة ثبت من رجال الستة، قال حدثنا خالد الحذاء، هو خالد بن مهران المعروف بالحذاء، وما اشتغل بالأحذية قط ولا بصناعة الخفاف، ولكنه كان يجلس مع الحذائين أو عند الحذائين تواضعا، فقيل له خالد الحذاء ثقة من رجال الستة، عن عبد الله بن شقيق العقيلي ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تطوعه. سألت عائشة رضي الله عنها، عبد الله بن شقيق يقول سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تطوعه، عن تنفله، عن صلاته للسنة، فقالت كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، ليلا طويلا قائما. مر بنا حديث حذيفة، إيش معنى ليلا طويلا؟ يقول: افتتح رسول الله سورة البقرة فقلت يركع عند المئة، فقلت يركع عند المئتين، فانتهى من سورة البقرة دخل في سورة النساء، هكذا ذكر سورة النساء قبل آل عمران، ثم فرغ منها، ثم بعد إلى أن أتى على السبع الطوال، حتى قال حذيفة: هممت أن أدع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع صلى الله عليه وآله وسلم وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. سنده صحيح، والحديث رواه مسلم من طريق يحيى بن يحيى عن هشام به. هذا وجه ثان من وجوه سنة صلاة القيام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يصلي ليلا طويلا قائما ويصلي ليلا طويلا قاعدا، لكن في القيام والقعود كيف كان يركع ويسجد؟ قالت رضي الله عنها مفصلة: فإذا صلى قائما ركع وسجد وهو قائم. ومعنى هذا ومفهوم هذا الحديث وهذا النص أنه إذا صلى قاعدا ركع وسجد قاعدا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الوجه الثاني. الوجه الأول في القيام ثلاثة أوجه: في الركوع والسجود وجه مفصل يتعين المصير إليه. أما في القيام يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم النافلة، أما الفرض فيتعين القيام بها إلا لمرض أو عذر أو ما شابه ذلك. ثلاثة سنن في قيام رسول الله لصلاة التطوع: يصلي قائما ويصلي قاعدا. إيش الوجه الثالث؟ يجمع بين الوجهين: يصلي قاعدا ثم يقوم فيتم قائما. طيب، ما هي صفة ركوع وسجود رسول الله المتعين في حديث عائشة؟ هي هذه الصفة، أنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى قائما ركع وسجد قائما. كيف يعني يركع ويسجد قائما؟ يعني وهو قائم. الهيئة في الانتقال إلى الركوع والسجود هي الهيئة المعروفة، الركوع بانحناء والظهر مستو، حتى لو وضع إناء ماء على الظهر لم يسكب، وذلك لاستواء الظهر، ما هو الظهر مسنم ولا مجرد إيماء. اللهم إلا أن يكون الإنسان مريضا، فما كلف الله نفسا إلا وسعها. انتبه حتى لا تتشدد وحتى لا تتنطع، لأن بعض الكبار في السن، رجل جاوز 100 سنة يمكن يقول الله أكبر وهو قائم وبالكاد يحني رأسه. الشباب والشبابة والأسوياء والأصحاء ربما ينكرون عليه، يقولون: إيش هذا؟ هذا فيه تكبر؟ هذا نحن نسجد هكذا وهو بالكاد يومئ برأسه وهو قائم؟ ما يا أخي، يا أخي الكبير مو مثل الصغير. وهذا وقع لنا قبل أكثر من 36 سنة هنا في مسجد رسول الله، وبالقرب من قبر رسول الله في هذا المقام، بالقرب من الصفة، عندما جاءنا زائرا الشيخ الكتاني رحمه الله، وكان صاحب أسانيد ويحدث من الكتب الستة، فكان جالسا على كرسي ومصليا عليه، فكنا ونحن شبب حوله يمنة ويسرة نركع ونسجد ونقوم وهو بالكاد يحني ظهره. فبعد الصلاة مال بعضنا إلى بعض، قال: سألوه هذا ليه ما يركع ويسجد؟ نحن أقوياء وأسوياء، لكن العقل صغير، كان العقل الصغير، ما كنا نقدر أن الكبار ليسوا كالصغار. ما يستطيع لا يركع ولا يسجد، لا سيما في هذا الزمان مع انتشار آلام الظهر، ما في أحد لا صغيرا ولا كبيرا إلا ومعه ألم في الظهر، نسأل الله السلامة والعافية. فقلنا: سلوه. فقلنا: يا شيخ، نحن نركع ونسجد يعني ركوعا وسجودا يعني مستوى، فلماذا لا تركع ولا تسجد؟ فتبسم الشيخ، تبسم ضاحكا وقال: يا أبنائي، أنتم مو مثلي، أدركناه وما في لحيته شعرة سوداء. أنا عندي آلام وعندي عملية وعندي أمراض وأوجاع ما أتمكن بالكاد أن أومئ، فأحسن الظن، أحسن الظن بهؤلاء الشيوخ والعلماء على وجه الخصوص. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة متقن من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز مر ثقة من أنجب تلامذة الإمام مالك. قال: حدثنا مالك الإمام عن ابن شهاب الزهري عن السائب بن يزيد صحابي صغير، صحابي صغير ذكر ابن الأثير وابن حجر وغيرهما نص عجيب، أنا تعجبت لكن ومع عجبي أذكره لكم بصيغة التمريض. يروى في ترجمته عن السائب بن يزيد أن عمر أمره على سوق المدينة، أن عمر أمره على سوق المدينة. هذا النص أنا مررت عليه وطفقت أتدبر هذا النص، ما هو إمرة المدينة، إمرة المدينة العامة لأسواقها وبقاعها وأحيائها وآبائها، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر إذا خرج من المدينة، كما أمر مرة أبا هريرة، أمر رسول الله على المدينة أبا هريرة راوية الإسلام الأول، وكان وهو أمير رضي الله عنه غاية في التواضع، كان يحمل الحطب على ظهره ويقول يداعب الناس: أبعدوا أفسحوا الطريق لأميركم، وهو يحمل الحطب على ظهره، ومن تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه الله. أمر جعل صلى الله نعم جعل السائب بن يزيد جعل عمر السائب بن يزيد عينه على إمرة سوق المدينة. تتعجبون كما تعجبت لكن لا تتعجبون، والعهد عهد عمر، لأن عمر رضي الله عنه كان يسأل تجار المدينة إذا نزلوا يتاجرون يقول: تعال أنت عندك ثق بالحلال والحرام؟ قال: لا والله لا عندي، ولا أعرف الغش، ولا أعرف التدليس، ولا أعرف إيش معنى مناجشة. كان يضربه بالدرة، يضربه بالعصا، يقول: ما أحد يتاجر في سوق المدينة، ما يتاجر إلا من عرف الحلال والحرام. وهذا الزهد على الحقيقة، معرفة الحلال والحرام. ولذلك لما قيل لمحمد بن الحسن الشيباني ألف لنا، تلميذ أبي حنيفة النجيب، قيل له: يا إمام محمد ألف لنا كتابا في الزهد، قال: يا عجبا لكم، تريدون كتاب في الزهد؟ قالوا: نعم. قال: كتبت لكم كتابا في الفقه في الحلال والحرام. يرجعون فيقولون: ألف لنا يا إمام كتابا في الزهد، قال: ألفت لكم كتابا في الفقه في الحلال والحرام. لكأني به يقول لتلاميذه: من تورع في الحلال والحرام وعرف الحلال والحرام فهو الزاهد حقيقة، أما يخبط خبط حشواء ويجي يركع له 100 ركعة ها، وبعدين ربا وغش ونجش وتدليس وأكل أموال الناس بالباطل، هذا ما يصلح ما يصلح ما يصلح ورب الكعبة. عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة وهو صحابي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في سبحته. السبحة بالضم، ما هو التي يسبح بها، السبحة هنا أي صلاة النافلة والتطوع، صلاة النافلة والتطوع تسمى سبحة، سواء كانت من السنن المؤكدة مثل صلاة 12 ركعة في اليوم والليلة، أو من السنن المؤكدة كصلاتي ركعتي الفجر والوتر، أو من بقية السنن كصلاة الضحى مثلا، هذه كلها تسمى سبحة، يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها. إيش معنى الترتيل؟ رعاية الحروف والمدود والوقوف، مه النغمات، مه النغمات. وما يسبب للمسلم رفع الطمأنينة والسكينة مثل التنغيم والتطريب، يوما كالمشرقي ويوما كالمغربي ويوما كالشمالي. يا أخي إلزم قراءة واحدة. رعاء الترتيل كما قال الله عز في علاه: ورتل القرآن ترتيلا، رعاية الحروف والمدود والوقوف. وقد ذكر رئيس المجمع الفقهي قديما فضيلة الشيخ معالي الشيخ بكر أبو زيد، قال: من بدع القراءات والقراء التقليد والمحاكاة، يوم كالشمالي ويوم يقرأ كالجنوبي ويوم كالشرقي ويوم كالبغربي ويوم كالمصري ويوم كاليمني ويوم كالسعودي، يسبب مدافعة للسكينة والطمأنينة والخشوع، ونحن مطالبون بالخشوع. إلزم رحمني الله وإياك قراءة واحدة مجودة مرتلة. يقول رضي الله عنه: يقرأ رسول الله بالسورة ويرتلها، أخذا بقول الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، حتى تكون أطول من أطول منها، حتى تكون أطول من أطول منها، الأعراف أطول من الأنفال. فيرتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنفال حتى تكون في زمن ما يقرأ أطول زمنا مما هو أطول منها، وهي سورة الأعراف. ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يفصل، يقرأ آية آية. بيّنت عائشة إيش معنى يقرأ آية آية: الحمد لله رب العالمين ويقف، الرحمن الرحيم ويقف، مالك يوم الدين ويقف. أما إدخال الآيات ضمن بعضها أو مراعاة المعاني دون المباني والفواصل فليس من السنة، وقد يضطر الإنسان إليها لحاجة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لحاجة من الحاجات ولضرورة من الضرورات، ولكن لا يجعلون نظم وإدخال الآيات في بعضها سنة فليس ذلك من السنة. سنده صحيح، والحديث أخرجه مسلم من طريق مالك. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثقة شيخ الترمذي، من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال: أخبرنا الحجاج بن محمد المصيصي، ثقة ثبت، من رجال الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، عالم مكة وحافظها، ثقة فقيه، من رجال الستة. قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان، ثقة من رجال مسلم وغيره، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، لأنه مرض صلى الله عليه وآله وسلم في آخر عمره، فما كان يقدر ولا يستطيع أن يصلي لا النافلة ولا الفرض إلا وهو جالس. لكن لا بد من التذكير بخصيصة لرسول الله، وهي: يقول العلماء: الأصل في صلاة الجالس أو القاعد على نصف صلاة القائم، هذا بالنسبة للنافلة ولعامة الأمة. الأجر من صلى جالسا على نصف أجر القائم، فهل أجر صلاة رسول الله قاعدا على نصف أجر صلاته وهو قاعد؟ قال العلماء: لا، لا سيما فقهاء الشافعية، بل جزم فقهاء الشافعية فقالوا: هذا من الخصائص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصائص جمعها الإمام السيوطي الشافعي في كتاب الخصائص الكبرى. ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أن صلاته قاعدا وقائما لها أجر التمام والكمال، على خلاف بقية الأمة. واحد يرفع أصبعه: طبق فينا الشرط الذي أصلته فينا، وهو طلب الدليل. الدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وهو حديث صحيح، رواه النسائي في سننه الصغرى، أنه دخل على رسول الله يوما ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قاعدا، فوضع عبد الله بن عمرو يده على رأسه، يعني كأني به يستعظم جلوس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته أو أمر آخر وضع يده على رأسه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكني لست كهيئتكم، لكني لست كهيئتكم. هذا دليل الفقهاء الشافعية في أن تمام الأجر للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته قائما وقاعدا هو من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بقية الأمة فصلاة الرجل جالسا على نصف صلاته قائما، وهذا للتطوع وليس للفريضة. أما الفريضة فيتعين القيام لها، اللهم إلا أن يكون الإنسان مريضا. وأخيرا قال: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم. أحمد بن منيع ثقة حافظ، إسماعيل بن إبراهيم ثقة حافظ من رجال الستة. قال: حدثنا أيوب السختياني وهو ثقة مر بنا، عن نافع إمام، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين. سأسأل عقب ذكر هذا الحديث: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، صاروا كم؟ أربعة. وركعتين بعد المغرب في بيته ستا، وركعتين بعد العشاء في بيته، صارت كم ركعة؟ ثمانية ركعات. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث المخرج في الصحيح: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه الرواية خرجت مخرج الاختصار، لأن الرواية التي ذكرت آنفا: ركعتان قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. أضف إلى هذا سنة هنا: ركعات سنة الراتبة بعد المغرب وبعد العشاء أين تؤدى؟ تؤديان في البيت، تؤديان في البيت. بل شدد ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والثوري وأبو ثور وهما فقيهان مشهوران، شددا النكير فقال: من صلى ركعتي المغرب في المسجد لم تجزئانه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. أقول هذا رأيهما، ولكن من صلاهما لحاجة كالمفطرين والذين يمكثون في مسجد رسول الله ولا يرجعون إلى بيوتهم فلهم أن يصلوا ركعتي المغرب في مسجد رسول الله، لكن إذا رجعوا إلى بيوتهم يتعين تطبيق هذه السنة مع سنة العشاء في البيت حتى لا نجعل بيوتنا قبورا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إلى أن نلقاه. ودرس الغد مقترح من المسؤولين والمشرفين عن التدريس زيادة، ولعلني أجعله درسا عاما، ولعلني أتحدث عن العمرة وعن مخالفة السنة في أداء العمرة في الغد إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.